وقفنا عند الشرط الرابع في السلم، أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله مأمون الانقطاع فيه، لأن القدرة على التسليم شرط ولا يتحقق إلا بذلك. فلو أسلم العنب فلو أسلم في العنب إلى شباط اللي هو فبراير لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا. شروط السلم ذكرها السبع شروط. قال الأول منها مراجعة سريعة، ضبط الصفات، الشرط الثاني معرفة القدر، الشرط الثالث أن يكون له أجل معلوم، الشرط الرابع أن يكون المسلم فيه عام الوجود في محله. يعني إيه عام الوجود في محله؟ يعني قال له هجيب لك العنب في شهر فبراير، لا يستطيع أن يأتي بالعنب في هذا الشهر لأن ده مش موسم، مش الموسم بتاعه. فبيقول فلو أسلم في العنب إلى شباط لم يصح، لأنه لا يوجد فيه إلا نادرا. يبقى هو علل وجوده بأن هو إيه نادر في هذا الوقت. طب فرضنا هيجيبه له بالاستيراد، هيستورد له العنب من بلاد بيخرج فيها في هذا الوقت، أو من التخزين، أو أي وسيلة من الوسائل المعاصرة التي يستطيع من خلالها توفيره في هذا الوقت يصح فيه السلام. يبقى العلة في هذا الأمر بوجوده عرفا أم لا، إن كان موجود عرفا ولو بطريقة استيراد أو بأي طريقة أخرى يصح. ولا يصح السلم في ثمرة بستان بعينه، دي بقى مسألة ثانية. ثمرة بستان بعينه يعني قال له عايز من العنب بتاع فلان الفلاني، لا يصح السلم فيه، لأنه كده هو بيوصف في الذمة ده عين. ومن قواعد السلم أن تكون في الذمة، دي قاعدة من أصول السلم، أن يكون السلعة موصوفة في الذمة. لو كانت السلعة معينة يبطل السلم، ولا قرية صغيرة، لما روي أن زيد ابن سعنة أسلف النبي صلى الله عليه وسلم 80 دينارا في تمر مكيل مسمى من تمر حائط بني فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من حائط بني فلان فلا، ولكن كيل مسمى إلى أجل مسمى. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن، حسنه الحافظ والمزي وأخرجه الحاكم وهو في سنن ابن ماجه، وضعفه الألباني في الإرواء. ولأنه لا يؤمن تلفه فلم يصح، كما لو قدره بمكيال معين. ولا يصح السلم في عين، لذلك العين اللي هي ملك فلان، الذمة اللي هي زي ملك فلان، في فرق بين العين والذمة. الفروقات التي تنبني عن العين والذمة في الفقه كتيرة جدا، ممكن يتألف فيها رسالة ماجستير أو دكتوراه، إن الفرق بين العين والذمة وما يترتب عليها من أثار فقهية. العين نقول واحد يمتلك سيارة، هقول له أنا هبيع لك هذه السيارة، ده بيع عين ولا ذمة؟ عين، لأن دي ملك الفلان، لا تخرج من ملكه إلا بحق شرعي. إنما لو أنا قلت له هبيع لك مثل هذه السيارة، يبقى في مثلية، سيارة لها موديل، لها شكل، لها لون، لها سعر، هبيع مثلها، دي ذمة. بيع السلم يصح في الذمة ولا يصح في العين؟ والبيع عموما لا تصح في الأعيان إنما تصح في الذمم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك، حاجة مش بتاعتك ما تبيعهاش. يبقى بيع اللي هو، عشان نخرج من حديث لا تبع ما ليس عندك، لازم يكون في الذمة، يعني موصوف مثل كذا، بدي له المواصفات في ورقة أو بموديل أو برقم وهو يجيب لي مثله. طبعا الآن كل موديل برقم وكل تحديث برقم، فأصبح الأمر دلوقتي يسير جدا إن أنا أدي له رقم واحد يجيب لي مثله بالضبط ولا يختلف فيه اثنين. دلوقتي السيريال نمبر بينزل وكل موديل له رقم وليه رقم ألف وبه وجيم، يعني ممكن ينزل ألف وبعدين ينزل تحديث له به جيم وهكذا، ويكون منضبط بالرقم بس. فهنا بيقول لا يصح السلم في العين، ولأن الأعيان لا تثبت في الذمة. الشرط الخامس أن يضبطه بصفاتها التي يختلف الثمن بها ظاهرا. لو لاحظت أن كل شروط السلم بتدور حول ضبط الصفة، لأن ده حاجة أنا ما شفتهاش، أنا بقول له هات لي شيء معين شكله كذا ما شفتوش. فهم كانوا قديما لأن السلع كانت بتبقى صناعات يدوية غالبا، فكانت بيشددوا في أمر انضباط الصفة. فممكن كل هذه الصفات، كل هذه الشروط تلخص في شرط واحد، هو إيه؟ انضباط الصفة بما لا يختلف الثمن به. فيذكر الجنس والنوع والجودة والرداءة والكبر والصغر والطول والقصر والعرض والسمك والنعومة والخشونة واللبن واللين والصلابة والرقة والصفاقة والذكورية والأنوثة والسن والبكارة والثيوبة واللون والبلد والرطوبة واليبوسة ونحو ذلك. في قضية، وهو إن في أحكام فقهية صدرت في زمن من الأزمنة، هذه الأحكام كانت ضرورة لهذا الزمن. الزمن اتغير وبدأت هذه الأحكام تتغير باختلاف الزمن في نفس المذهب. يعني احنا ممكن نلغي شرط ونقول هو ده المذهب الآن، وبرضو دي يتعامل فيها رسالة. الأمور الفقهية المترتبة على عصر من العصور وتغير باختلاف العصر. مثال إن بعض الفقهاء بيعلق حكم على قاعدة طبية أو نظرية طبية، بعد العمر اختلفت النظرية والنظرية الطبية دي طلعت غلط، فالحكم يتغير. زي مثلا الحمل 4 سنوات، في كتب الحنابلة نفسهم وغيرهم إن ممكن المرأة هتحمل لغاية 4 سنين، الطب الحديث قال لا، ده هو 9 شهور وزيادة عن 9 شهور ده ممكن يموت. يبقى هنعمل ايه بقى المسألة التي تتعلق على مسائل طبية الحمل، ونغير كل الأحكام اللي وردت وبناها الفقهاء على هذه النظرية لمسألة أخرى وهكذا. يبقى يتتبع الباحث اللي عايز الرسالة ديت كل المسائل المبنية على التغير الزمني. دي مسألة منهم، إن هو يذكر كل هذه الصفات دلوقتي، يذكر رقم المضل بتاعه يكفي. فنقول المذهب الحنبلي هو ده المذهب. طب فرضنا واحد بقى من اللي هم الجداد دول بتوع التمذهب جه قال لك انا بتاع مذهب، يعني انت لو بعت موبايل ولم تذكر طوله وعرضه وسمكه ونعومته وخشونته ولينه وصفقته وكل ده يبطل البيع. ليه يبطل البيع؟ لان هو ده اللي في المذهب. كانوا زمان بيسموه ايه؟ حمار المذهب، هو حافظ كتابه خلاص. يقول له لا، ده الكلام ده كان عندهم في وقت معين له قيمة، الآن يكفي بس رقم الموديلات. دلوقتي هتلاقي ايفون 7، ايفون 5، ايفون 4، ايفون 3، كل واحد له معنى وله. ما ينفعش اقول لك هات لي ايفون 3 انت ما ذكرتش عرضه وسمكه، لا، هو ليه عرض ثابت وسمك ثابت وغير ذلك. طيب، ونحو ذلك مما يقبل هذه الصفات ويختلف بها، ويرجع فيما لا يعلم منها إلى تفسير أهل الخبرة. فإن شرط الأجود لم يصح. قال له أنا عايز التمر أجود تمر، لا يصح. ليه؟ لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، كل في تمر في أحسن منه، فمش هيوصل للأفضل لأنه ما يعرفش الأفضل. وإن وصل إليه كان نادرا. لما يقول له أجود يعني أحسن تمر في العالم، هيجيبه منين؟ وإن شرط الأردأ ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لذلك، برضو ده المذهب إنه لو اشترط الأردأ برضو في لوحش في أوحش منه. والثاني يصح لأنه يمكنه تسليم السلم أو خير منه من جنسه. هنا بقى الثاني بيقول يصح ليه؟ لأنه بيقول لو جاب له أحسن من الأردأ يبقى زاده صفة أفضل، فعشان كده يصح. ولكن المذهب على انه يقتل، فيلزم المسلم فيه، مسلم فيه. وان اسلم في جاريه وابنتها لم يصح، لأنه يتعذر وجودهما على وصف على ما وصف. وإن ليه؟ لأن صفات البني آدم صعبة، صعبة الحصول عليها. يعني هو لو ولذلك السلم في البني آدم يقول له أنا عايز عبد ليه مواصفات كذا كذا، يقول لك ده صعب، هيدور عليه في إيه؟ فهو بيقول دي جارية وابنتها، فبيقول الأصل إنه لا صح، لأن استقصاء صفات السلم فيها يتعذر. وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه يعجز عن تسليمه. هو هنا جاب الآخر إن لو فرضنا حط صفات صعبة الوصول إليها يبطل السلام. واحد بقى قال له أنا عايز لبن العصفور وحط له صفات تعجزية، هنا بيقول لك يتعذر يعجز عن التسليم يبطل السلام. الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلف فليسلم في كيل معلوم، والإسلاف التقديم، ولأنه إنما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرق قبل قبضه بطل. هنا بيقول لازم في السلم يقبض رأس المال كاملا. فمثال واحد جالي وأنا بتاع محل موبايلات ويقول أنا عايز آيفون 7، هو مش عندي أنا هشتريه له. قلت له طيب أنا عشان أشتريه لك لازم تديني ثمن، ده بيع سلم أهو. قال له خد جزء من الثمن، يصح؟ لا، هنا بيقول لازم رأس المال كله في المجلس، أخد ثمنه كله في المجلس عشان يصح سلم. ففرضنا أخطأ واداله جزء من الثمن، ورحت أنا بقى جبت له الايه الموبايل وسلمته، هيصح عند التسليم بيع، إنما مش هيصح سلم. الفرق ايه؟ الفرق ان انا في حل عن الوضع، ولو هو غير كلامه ممكن ياخد العربون، انما في البيع لو حاضر لو غير كلامه ما ياخدش العربون. يبقى ايه حكم العربون؟ دفع العربون ليه ليه ليه حكمين. الحكم الاولاني ان كان بيع سلم لا يصح العربون الا ان يكون ثمنا للمبيع كاملا، ماشي، او للمبيع كاملا. اولى تاني العربون قسمين، يا إما بيع سلم يا إما بيع حاضر. بيع السلم لازم العربون ده يكفي ثمن السلعة، لأن احنا قلنا لازم في السلم دفع رأس المال كاملا. فيقول لي آيفون 7 أخذ أنا منه الثمن كامل عشان يبقى مش بيع دين بدين، يبقى ده العربون. في الحالة دي مش عربون، هيبقى بيع، بس العرف بيسميه عربون. ففرضنا في الجزئية دي دفع ناقص، هنقول لا يصح هذا العربون ويحق له الرجوع ويصح بيع عند التسليم. طيب في الحالة الثانية بقى اللي هو بيع العربون الحاضر، ده بيع ولا يحق له الرجوع فيه، يعني قلت له الموبايل ده عندي في المحل الثاني هات لي عربون وانا اجيبه لك الصبح، فاداني عربون ثاني يوم الصبح قال لي مش عايز، ينفع يرجع؟ لا، البيع تم. في الحالة دي بقى أنا يقيله يديني فلوس أقول له والله البيع تم خده بيعه، أو ضاع عليك العربون على حسب العرف ما بيقول. إنما في الحالة السلم واداني جزء من البيع المبيع وجي قال لي أنا عايز أرجع في كلامي، هي ليه حق أنه أرجع في كلامي لأن البيع ما تمش أصلا؟ صح، البيع بيتم بتمن في السلم بيتم بدفع العربون مبلغ كامل السلعة، خلاص. هنا بيقول يقبض رأس المال كاملا، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح، ولأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرق قبل قبضه بطل. أهو لو تفرق قبل قبض المال كامل يبطل البيع، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل. بطل بس فيما لم يقبض. شوف بقى فيما لم يقبض دي معناها إيه؟ معناها ان السلعة لو كانت تنقسم على اجزاء يصح في الجزء المقبوض ولا يصح في الجزء غير المقبوض. مثال، في فرق بين واحد يبيع سلم تلاجة وواحد يبيع سلم طن رز. طن الرز بيتقسم، مهما يديني من فلوس ولو نص التمن هعرف اقسمه على الكيلوهات، اداني مثلا ب1000 جنيه اداني 500، هنقول له يصح السلام في نص طن والنص التاني مش هيصح السلام. طب فرضنا التلاجة كانت بألف جنيه وداني 500، دي ما فيهاش تبعيض لأن التلاجة كلها سعر واحد، ما فيهاش تبعيض. يبقى في التانية هتصح سلم اللي هي الرز، وفي التلاجة لا تصح سلم لأنها لا تنقسم على الأجزاء. يبقى هنا وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض، وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. والصحيح أنه يصح بيعا عند التقابض، خلاص. يعني جينا أشتري طن رز، فدالي قال لي 500 جنيههم عربون وحدهم لك الباقي لما تجي، هنقول له يصح السلم في ال 500 جنيه اللي هو نص طن، ولما هيجيب النص الطن الثاني ويسلم الكل وياخد الفلوس هيصح بيع. يبقى دي عقدين، عقد بيع عند التسليم وعقد سلم حال. ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه، ويجب أن يكون معلوما كالثمن في المبيع في البيع. يعني يجوز أن يكون في الذمة، يعني يجوز الثمن يكون في الذمة، يقول له نحدهم لك دولارات 500 دولار، ويجي في المجلس يعينه يقول له هم 500 دولار. يبقى ممكن في الأول يعين يذكر الثمن موصوف في الذمة، بس في مجلس العقد لازم يبقى حاضر، لازم الفلوس تبقى عين حاضرة كالثمن في البيع. فإن كان معينا فظاهر كلام الفرقي أنه يكتفي أو يكتفى برؤيته لأنه ثمن عوض مع معين. السلم في المعين، يعني السلع الثمن نفسه معين. الفرق بين الذمة والمعين، الذمة زي الفلوس بديله 100 جنيه يعني أي 100 جنيه، إنما معين يعني قلت له أنا عايز تلاجة وهديك قصتها موبايل دلوقتي بقى بثمن التلاجة. انت رجع مطلع الموبايل بتاعي وقلت له هتاخد الموبايل دلوقتي اهو وتجيب لي التلاجة بتاعتي كمان شهر، ده بيع سلم ولا لا؟ بيع سلم. الثمن معين اللي هو الموبايل بتاعه ده الثمن بقى اصبح معين مش في الذمة، غير الفلوس في الذمة. في الفلوس انا قلت له هديك 5000 جنيه، دي اي 5000 جنيه، في جيب اللي هنا في جيب اللي هنا، اروح اجيبهم من اي مكان، هم 5000 جنيه وخلاص، لان الجنيهات وصف في الذمة وليس معين، وصف في الذمة وليس معين. يعني انا في جيبي 100 جنيه بتاعتي و100 جنيه بتاعت اخويا، وجيت اشتري حاجه طلعت ال100 جنيه بتاعت اخويا اشتريت بيها من غير ما استاذنه، ينفع؟ ما هي ال100 جنيه زي ال100 جنيه ما فيش فرق. فهي ال100 جنيه اصبحت في الذمة، اخوك ليك عندك ليك عنده ليه عندك 100 جنيه في الذمة لا تفترق. ولذلك ده باب ان الانسان ممكن يخلط اموال الزكاة والصدقات على بعض في كيس ويفنطهم في ورقة. واحد بيجمع أموال صدقات وزكاة فعمل صندوق واحد كل الفلوس فيه وعمل ورقة للزكاة ورقة للصدقة، ينفع؟ مع ان المال اختلط، نقول المال المختلط ده في الذمة، يعني ما فيش فرق بين جنيه وجنيه، خلاص. الا بقى يكون جنيه مصري غير الجنيه السوداني غير الجنيه الدول معينة، كل واحد ليه لا ده تبقى ايه تختلف، لان كل واحد يبقى ذمة منفصل. وقال القاضي لابد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، والمذهب على أنه ممكن يكتفى بالرؤية وتعيين الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله. هنا بقى يقول لك طب انا اديته الموبايل، فرضنا هو خد الموبايل واستعمله ملكه، وجيت ما عرفش يسلم السلم، هنقول يبطل ويجب عليه رد الايه الثمن. هيرد الموبايل ده معين، هيرده ازاي؟ اصبح في حرج لان لا يؤمن انفساخه. فهنا معرفه راس المال بالصفات، نقول له بقى وانت بتديله الموبايل المعين ده لابد ان تذكر صفاته. يبقى بيع هنا راجع للصفة، لأنه لو انفسخ هيتعذر رد العين، لأن أصبحت عين تانية ممكن تكون يكون باظ صلحه ممكن يكون باعه، لأنه بيع السلم يمتلك الثمن من أول العقد ليرد بدله كالقرض والشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. يعني لابد أن يكون في الذمة، وإن كان عين يوصف في الذمة، يقول له الموبايل آيفون 7 هو مواصفاته كذا كذا كذا، موديل كذا، عشان ممكن ينزل له تحديثات أكتر، يكون استعماله بقدر معين، يعني استعمال خفيف استعمال تقيل، مغير شاشة، يعني في في في صفات معينة تؤثر في السماء، يحددها في ورقة بحيث إن هو لو تعذر اتمام الصفقة يرد مثله. كل مالين جاز النساء النساء في بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر وما لا فلا. يتميز كتاب الكافي بالتقعيد الفقهي للمسائل، حط هنا قاعدة، كل مالين جاز النساء فيهما بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر وما لا فلا. يعني إيه جاز النساء بينهما؟ لو رجعنا للربا نجد إن في بعض بعض المواد بعض السلع يجوز بيعها نسيئة، فما دام جاز النسيئة بينهم إيه هو اللي يجوز النسيئة؟ لو اختلفت العلة واختلف الجنس، اختلفت العلة زي الرز بالمال، ده مطعوم وده جوهرية الثمنية، يبقى يجوز فيه النسيئة. إنما لو اتحدت العلة واختلف الجنس لا يجوز النسيئة، لازم التقابض في المجلس. هنا حط القاعدة إن كل حاجة يجوز فيها النسيئة يجوز فيها إيه؟ بيع السلم. طب ليه القاعدة دي؟ علشان بيع السلم نسيئة، صح؟ بيع السلم نسيئة. فجيت أنا قلت له أنا عايز دولارات في شهر 2 وخد تمنهم اهو، ينفع؟ لا. ليه؟ لأن لا صح النسيئة فيهم، لأن لابد التقابض في المجلس، ده نفس ده جوهرية الثمنية، العلة واحدة والجنس مختلف، يبقى الدولارات بالجنيهات ما ينفعش غير التقابض في المجلس، لا صح النسيئة ولا صح السلام فيها. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن، فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه بعد به عند المحل ففيه وجهان، أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره، وده المذهب. الثاني لا يلزمه قبوله لأنه يفضي لكون الثمن هو المثمن. هنا بيقول إن أسلم عرضا في آخر بصفة واحدة فجاء به عند بصفته فجاء به عند المحل بنفس الصفة في نفس الوقت، يعني قال له اداله دولارات وقال له أنا عايز جنيهات فجاب له دولارات نفس الصفة، تصح ولا لا؟ بيقول لك هو زاد، فهو بيقول لك إيه؟ يصح ويلزمه القبول، هيروح يبيعه. ولكن احنا قلنا في الأول مسألة يلزمه القبول ولا لا، إنه لابد من التزام العقد ولا صرفه لغيره إلا في حال لأنه له قصد فيه، هو عايز يسافر عمره في الوقت ده ومحتاج فلوس دولارات، فبيقول أنا عايز خد الجنيهات هات وهات لي الدولارات في الوقت ده، ليه قصد فيه. وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى وجهي، مثال برضه نفس الكلام، قال له أنا هديك عجل عنده سنتين دلوقتي وتديني انت بقرة عندها سنة عندها 3 سنين السنة الجاية، فخد العجل السنة الجاية بقى عنده 3 سنين اداله واحد زيه نفس الصفة المفروض في وقت السلم تسلمها، فبيقول هنا ايه صار الصغير على صفة الكبير فعلى وجهين نفس الكلام يلزمه قبوله. ولا يشترط يلزمه قبوله، ده المذهب، احنا قلنا الراجح ان هو على حسب قصده، لو ليه قصد فيه يبقى لا يلزمه القبول. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل لا حين العقد ولا بعده. هنا بقى لا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل في وقته، يعني فرضنا ان انا دلوقتي بشتري منه حاجه هي مش موجوده الان، لان النبي صلى الله عليه وسلم قادم المدينه وهم يسلفون في الثمار السنه والسنتين فلم ينههم عنه، وفي الثمار ما ينقطع في اثناء السنه فلو حرم لبينه، ولانه يثبت في الذمه ويوجد عند المحل فصح السلم فيه كالموجود في جميع المده. كلام مفهوم، انه مش لازم الان يبقى موجود، ممكن يبقى موجود في وقت التسليم، إنما الآن مش موجود. يعني ممكن دلوقتي ما فيش بلح، فأقول له والله أنا عايز في شهر 10 بلح، وأدي له فلوس دلوقتي. الآن لا يوجد بلح، بس يصح استلم فيه، لأن هو في عند التسليم هيبقى موجود. فده ينفع في مسائل التصدير والاستيراد. التصدير والاستيراد، فرضنا إن أنا راجل مستورد، فيجي البنك أو أي ممول يجي يديله سلم في وقت آخر، يعني يقول له طيب، يجي البنك يقول له طيب أنا عايز أستورد موبايلات ب100,000 جنيه. طيب البنك يشتري منه الموبايلات دي دلوقتي، فيشتريها بالوصف، ويقوم جاي البنك رايح بايع الموبايلات بالوصف وهي مش موجودة دلوقتي خالص، ده لسه هيروح الصين يجيبها. فالبنك متفق مع شركة موبايلات بتعبي موبايلات وتغلف وحاجات زي كده فبح. الصورة دي في البنوك الإسلامية اسمها السلم الموازي. السلم الموازي، البنك عقلية لا تخسر. فالبنوك الإسلامية فكرت في طرق تمويل شرعية غير تقليدية. غير تقليدية يعني مش ربوية، لأن البنوك التقليدية اللي هي البنوك الربوية، البنك الربا هيقول له ادي خد ال100,000 وهاتهم لي 110. الصورة دي مش هتنفع مع البنك الإسلامي. فالبنك الإسلامي يعمل ايه؟ يقول له خد ال100,000 وهات لي ورقة بيع الموبايل، يبقى انا اشتريت منك الموبايلات بورقة، واخد انا الموبايل ده. يجي بقى تاجر، انا تاجر اهوت، اروح اقول للبنك انا عايز اشتري موبايلات، خد ال100,000 اهوت وهات لي الموبايلات، حابب اشتريهم منك ب105، لان انا تاجر مش قادر اروح الصين، وانا عايز موبايلات في وقت معين، وعده اعتبارات، انا تاجر تجزئه ممكن اوزعهم بسعر اغلى، فبديه فلوس دلوقتي في مقابل ان هو هيدوني بعد كده. البنك استفاد، خد الربح، والتاجر الاولاني استفاد اللي هو المستورد ان هو خد الفلوس، والتاجر الاخير اللي هو التجزئه ده استفاد انه اشترى شيء دلوقتي هتجيله ممكن بعد شهر، في الوقت اللي احنا فيه مثلا دلوقتي بعد شهر يكون سعر الدولار بقى الضعف، فهو استفاد ان هو اشترى حاجه دلوقتي بسعرها، كله استفاد. وفي الاخر دي مرابحه وسلم موازي وشرع. اللي بيتكلم بقى ويقول ما فيش فرق بين البنوك الاسلاميه، اصل انا سمعت واحد اقتصادي يعني المفروض عقله فاهم بيقول ما فيش فرق بين البنك الاسلامي والبنك غير الاسلامي. اللي بيقول الكلام ده ما هوش عارف يعني ايه بنك اسلامي، مش فاهم يعني ايه شغل البنك الاسلامي اصلا. هو فاكر ان كله خد ال100,000 وخلاص، يعني انت لما هتروح تشتري عربيه من بنك اسلامي هيمضيك على شويه ورق وتمشي، هتروح تشتري من بنك تقليدي هيمضيك على شويه ورق وتمشي. فيقول لك ده زي ده، او ده ما انا مضيت هنا ومضيت هنا. ده الجاهل اللي مش فاهم حاجه، انما واحد اقتصادي وفاهم وعارف شغل البنوك، عارف ان الورق ده ورق قرض، وده ورق ده ورق بيع. واليهود نفسهم كانوا قالوا ايه؟ انما البيع مثل الربا، ده زي ده. فهو ربنا اجابهم باجابه قاطعه، واحل الله البيع وحرم الربا، مش ده زي ده؟ الله يفعل ما يريد، حرم هذا واحل هذا، وليس لك الا ان تقول سمعنا واطعنا. دي اجابه قاطعه للي ما بيفهمش، لانك لو حاولت تفهمه من هنا للصبح مش هيفهم، انما اللي بيفهم هيفهمها من غير تفهيم، صح؟ في حد عاقل يقول انما البيع مثل الربا؟ ده كده خلاص، هو ادنى نقطه من نقط الفهم مش موجوده، فاحنا نقول له خلاص هي كده. انما لو واحد بيفهم مش هيسال السؤال اصلا، لان معروف قطعا في فرق بين البيع وفي فرق بين الربا. البيع فيه سلعه، والربا ده ما فيهوش سلعه، ده تمويت للاقتصاد، فيش سلعة، كل فلوس بتتداول فلوس بفلوس، والناس اللي تحت اللي مفروض بتتاجر بالسلع وبتاخد رزق من تداول السلع ضاعوا في الرجلين. إنما المرابحة والسلم في شغل، في ثلاث أطراف، بنك وطرف وطرف، ثلاث أطراف. إنما الربا طرفين بس، هو البنك هيدي في طرف ثالث هياخد قرض من البنك برضه بسعر أغلى وعقد تاني، فأصبح عقلا في فرق بين ده وده. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل إلى حين العقد للحديث، ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، يكود الإيفاء في مكان العقد كالبيع. هنا بقى مكان الوفاء، مكان الوفاء يعني هيجيب له السلعة فين. أنا رحت للتاجر قلت له أنا عايز تلاجة، ساعات بيع السلم دلوقتي انتشر عن طريق الاستيراد ده، دلوقتي في محلات بس كده هي ما عندهاش حاجة، أنت تروح تقول له الحاجة اللي أنت عايزها وهو يجيبها لك. فبروح أقول له أنا عايز تلاجة مواصفات كذا كذا كذا شفتها على الإنترنت، هي بتتباع في أمريكا أو في ألمانيا. الراجل جه رافع السماعة للشركة متصل بيها فلان الفلان، أهلا أنا عايزك تشحن لي التلاجة الفلانية. طيب ماشي، هتاخد رقم كذا، وجا مدخل له رقم الفيزا واخد الحساب وبعتها له. ده حكم البيع، ده بيع ايه؟ بيع سلم. فياخد منه بقى سعر التلاجة كاملة، وهو يتصل بالراجل يشتري التلاجة ويبعتها له. مكان الإيفاء هما ما اتفقوش. لو فرضنا اتفقوا على مكان هنعمل المكان، فرضنا قال له انا عايزك تجيبها لي في العنوان الفلاني، لا خلاص الاتفاق بيلغي الخصوم. ما اتفقوش، هنا بيقول لك مكان العقد هو مكان الإيفاء، يعني يروح استلمها من المحل كالبيع. فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية صحراء، تعين ذكر مكان الوفاء أو الإيفاء لأنه لابد من مكان. فرضنا الرجل ده صاحبي وإحنا الاتنين كنا في المصيف، وبعدين أنا كلمته واديته الرقم الفيزا، خد الموبايل بتاع بالموبايل، والمهم عملنا العقد وإحنا إيه على شط البحر في المية. مكان الإيفاء فين؟ هيجي لي في المية ويحط لي التلاجة يقول لي ماليش دعوة؟ لا طبعا. فهنا بيقول لا يمكن الوفاء فيك البرية، تعين ذكر مكان الوفاء، يبقى لازم يقول له أسلمك فين، لأنه لابد من مكان ولا قرينة تعين. يعني معنى كده أن لو في قرينة هنستغني فيها على الإيه؟ على ذكر المكان. فوجب تعيينه بالقول، وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا، قال له ادهولي البيت. وإن شرط مكانا سواه ففيه روايتان، إحدهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، والثاني يصح لأنه عقد بيع فصح، والمذهب أنه يصح. فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع، وبهذا ينتقل دليل الأولى. فصل، ويجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش، فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله. هنا بقى مستوى التفاوت في الصفات، مستوى التفاوت في الصفات. أنا ذكرت له صفة، فجاب لي صفة تتفاوت عن الصفة المذكورة، ولكن تفاوت ضئيل. ضرب مثال هنا بالبر، البر قليل التراب، بر قلت له أنا عايز بر قمح، القمح ساعات بيبقى مخلوط بتراب طين حصل، فبيقول قليل، فده يتساهل فيه لأنه هو ده الإيه المتعارف. أو دقيق فيه تبن لا يأخذ حظا من الكيل، يعني خفيف قوي بحيث أنه لا يزن، وجب قبوله لأنه لا ينقصه، وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله لأنه دون حقه. فرضنا أنه كان كمية كبيرة تؤثر في الكيل، وإن أحضره بصفته وجب قبوله، وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة. وإن تضمن ضررا بمعنى أنه هو لو تضرر في الوقت وفي التسليم، قال له أنا عايز 10 طن في شهر 10، أول 10 جاب له 10 طن، قال له معلش أنا لسه ما أجرتش مخزن هحطه فين؟ خده. لا، أنا جبته لك في الوقت، أنت تصرف بقى حتى لو كان فيه ضرر، وإن تضمن ضرر لأنه حقه فوجب قبولك الوديعة. فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرع. فرضنا قال له والله ما أنا واخده، فيجي بقى البائع يروح للحاكم يقول له والله فلان ده بحكته، تفضل حكته والسلام عليكم. هنا دور الحاكم دور مهم جدا في الفقه، وغياب الحاكم يتأثر كثيرا في أضرار الناس. الحاكم معناه مش الولي الشرعي، الحاكم الذي يحكم بين الناس، قاضي. دي برضو ممكن تكون رسالة تأثير غياب الحاكم على المسائل الفقهية. في مسائل لابد فيها من وجود حاكم زي الخلع والطلاق وحاجات زي كده، وفي حتى يقول لك لا يشترط فيها ايه وجود حاكم زي الفسخ بتفاوت الكفاءة، لا يشترط لان فيها اجماع زي عبد بريرة ومغيث. هنا الحاكم في المسألة دي لما راح له اداله الحاجة ومشى، الحاكم بقى بيروح يجيبه من قفاه يقول له هتاخدها غصبا عنك فياخدها، يا اما يعذره. الحاكم ده هنا في الفقه مش هو القاضي بتاعنا، في صورة أعمق حتى في التاريخ الفقه بيقولوا في حاكم لكل مسجد، ده شغلته يتأجر له بيت جنب المسجد ويقعد يحكم بين الناس في الجامع، مش وظيفة لها شغل من مكان لمكان، لا رجل له سلطة يستطيع من خلالها التسهيل بين الناس في أمور المعيشة. هنا هيدفع له الحاكم وبرئ خلاص أنا سلمت حقك، ولذلك برئ لذلك، فإن كان أجود من حقه في الصفة لازم القبول لأنه زاده خيرا، وإن طلب عن الجودة عوضا لم يجز. هنا قال له أنا عايز قمح له مواصفات معينة، جاب له أحسن من اللي هو عايزه، فقال له لا أنا قلت لك مواصفات معينة أنت جبت لي أحسن منها. دي بقى فيها خلاف هل يلزمه القبول ولا لا. المذهب بيقول له ملوش دعوة، هو يلزمه القبول غصبا عنه لأنه جاب له زاده خيرا، قال له حاجة رضيئة جاب له أحسن منه. ممكن ساعات ما بيلاقيش الصفات بتاعته ويلاقي صفات أحسن منه بنفس السعر، فبدل ما يبطل العقد يقول له طبعا هجيب له الأحسن وهو يتصرف. فنقول برضو عشان ما يظلمش، لو كان له قصد في هذه الصفات يلزمه، لا يلزم القبول، إنما لو ليس له قصد يلزم القبول. قصد يعني إيه؟ أنا عايز موبايل آيفون 5، قلت له أنا عايز 100 موبايل 100 تليفون، أنا تاجر هاتهم لي في شهر 5، ما لقاش الآيفون 5 جاب لي الآيفون 7، ماشي. طيب الآيفون 7 جابه لي وهو لما لقاه بنفس السعر، فلما جابهولي قلت له لا معلش انا قلت لك 5 يبقى 5. نقول له بقى لو كان لي قصد هيروح للحاكم يدهم له. احنا بنتكلم عن الصوره المثاليه ونشوف احنا حالنا، احنا الصوره المثاليه يروح للحاكم يقول له انا زدته خيرا فاقبله، الحاكم يناديله ويقول له انت ما انتش عايزهم ليه، يقول له والله انا بايع للناس تليفون ايفون 5 فعش اغير، انا عملت سلم موازي ورحت للناس بعت لهم نفس الحاجه، هروح اقول لهم لا ما جاليش، افرض ما رفضوا، هنقول له هات لنا الناس وراجعهم تاني يمكن ايفون 7 بقى يقبلوا بنفس السعر، ان رفضوا يبطل العقد لان كده احنا بنظلمه. طب فرضنا وافقوا يلزموا القبول، ده في الصوره المثاليه. مثالنا احنا بقى هيرجع لاي حد في الحكم يحكم بينه، هو ده هيقوم مقام الحاكم، نقول له هيساله نفس السؤال هل لك قصد في ايفون 5؟ ان قال له لا ده كان احسن حاجه في وقتها، لما كان في وقت العقد كان ايفون 5 ده اجدد حاجه، وبعدين شركه ابل عملت اصدار جديد ولقى نفس السعر فقال خلاص يبقى ايفون 7 يقوم مقامه لازم يجب عليه. فرضنا ان هو بقى تعنت، كان في بقى خصومه شخصيه بينهم وبعض وقال تعنت، قال مش واخده غصب عنه، في الحالة دي هيجبره الحاكم على أخذه وكده يبرأ لم يجوز لأنها صفة. طب وإن جاء وإن طلب عن الجودة عوض، قال له أنت اتفقنا على آيفون 5 فإحنا دلوقتي آيفون 7 عايز بقى 100 جنيه زيادة على كل موبايل، ما إحنا ما اتفقناش أصلا ولا هو كده، 100 جنيه لم يجوز لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع. هنا يعني بيبيع له صفة، ما ينفعش، انت هتعيد العقد من الاول، الغي اللي فات كله ونعمل عقد من جديد على سعر جديد، يوافق يرفض. وان جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز اخذه، اتفقنا على ايفون 5 جاب له ايفون 3 او 2 أردأ، فهنا بقى هنا بيقول لم يجب قبوله ويجوز اخذه، يعني هو حر عايز ياخده مش عايز ياخده لا لا نجبر. وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجز. قال له طيب هات لي آيفون 2 والفرق السعر هتهولي. نقول له لا بقى في نفس الكلام، هتعمل عقد جديد وتعمل سعر جديد وتتفقوا من الأول خالص، وممكن تقول له بدل 100 هات لي 50 هات لي 20 وهكذا، لأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه. وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجز أخذه. قال له آيفون 7 ولا 5، راح جاب له سامسونج. إيه اللي لقاه؟ بلاش الجنس خالص، راح جاب له شوالين بطاطا مكانه جنس آخر. هنا بيقول لك لم يجز أخذه، ده أنت كده إيه رحت. طب فرضنا رضا، دي مسألة فيها خلاف. قال له خلاص يا عم البطاطا دلوقتي أحسن من الموبايل، فخدهم. هيصح بس بعقد، مش سلم، مش هيصح سلم، هيصح عقد بيع. نقول له خلاص يبقى اللي فات اتلغى، وهتتفقوا دلوقتي على سعر جديد وثمن جديد وعقد جديد. بس هنا بيقول ايه في المذهب، بيقول لا يصح مطلقا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء لا فلا يصرفه الى غيره، رواه ابو داود بس الحديث ضعيف. ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز كما لو أخذ عنه ثمنا. قال ابن أبي موسى فيه رواية أخرى في من أسلم في بر فرضي مكانه شعير مثل كيله جاز، ده الراجح. ولعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا، حتى لو كانت الرواية دي مرجوحة يجوز برضه، والصحيح غيرها. إن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله، جاز قبوله ولم يلزم. قال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرط. هنا بيقول جنس بس أنواع، يعني قال له أنا عايز رز، طن رز مصري، راح جاب له رز فلبيني نفس الجنس بس نوع تاني. هنا برضو نفس الكلام، يجوز أخذه ولا يجبر، لأنه من جنس فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد. الأول أصح لأنه لم يأتي بالمشروط فلم يلزم قبوله، لا يلزم قبوله ولكن يجوز أخذه كالأدنى، بخلاف الزائد في الصفة، لأنه ممكن يكون له غرض في الصفة، رجل طباخ وبيطبخ بالرز ده، هو كل عزايمه بالرز ده، لما يجيب لهم رز فلبيني الناس مش طالبينه ما بيتاكلش عنده. فإن أحضر المشروط مع زيادة، فإنه أحضر المشروط مع زيادة، ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة. يبقى لو خالف النوع يجوز أخذه ولا يجبر، والراجح إن هو في كل المسائل يجوز أخذه ولا يجبر، كل مسائل الخلاف في السلم يجوز أخذه ولا يجبر عليه. فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفقا على أخذه جاز. هنا بقى في الفصل ده جابه له قبل الميعاد، قال له أنا عايز 10 طن في شهر 10، جه في نص 9 قال له الحاجة جاهزة، فبيقول قبل المحل يعني الوقت، أو في غير مكان الوفاء في مكان تاني فاتفق على أخذ جاز، قال له ماشي خلاص. وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه بيع الأجل أو الحمل، فعش يتفق على فلوس يروح ياخدها زي ما هي. وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح مثل أن تلزمه مؤنة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة أو يخاف تلفه أو أخذه منه لم يلزمه أخذه، وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه. هنا بقى جابه له في شهر 9 رز، قال له طيب أنا ما عنديش مخازن، أنا كنت هاخده منك في شهر 10 ووزعه على طول وما عنديش مخازن، جابه لي في شهر 9، طب أنا الشهر ده كله تكلفته على مين؟ أنا هأجر له مخازن. فهنا غرض صحيح ولا لا؟ غرض صحيح، ففي الحالة دي لا يجبر على أخذه، نقول له خلاص أنت هتتحمل مؤنة حفظه لشهر 10 وتدهول. طب فرضنا هو الرجل عنده مخازن وما فيش مؤنة في أخذه، يجبر عليه لأنه زاده خير أنه هو جابه له بدري. طب لو أخذ ما يدفعش لا التعويض لا. فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، نفس الكلام برضه. لو فرضنا هو ما اتفقتش معاه، هروح للحاكم اقول له والله الراجل ده انا جبت له 10 طن ومش راضي ياخده، الحاكم هيجيبه ويحكم بينهم ويقضي بينهم. لما روى ان انس كاتب عبدا له على مال الى اجل فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتقت، ولأنه زاده خيرا. حديث أثر حسن. قصة أنس، كان عنده عبد وكتبه، قال له هات لي فلوس في الشهر الفلاني وتبقى أنت حر. جه قبل المعاد وراح لأنس قال له فلوسك إيه؟ أنس قال له أنا إيه؟ ماليش دعوة، أنا قلت لك في الشهر الفلاني وأنت ما جبتهوش، جبته لي بدري مش هاخده، أنت عبد لغاية هذا الشهر. في أنس، أنس عنده إيه؟ فكرة إن ممكن هذا الرجل يموت قبل الموعد وفلوس كلها ترجع له، صح؟ وممكن في الأجل ما ماتش هاخد أنا الفلوس ويبقى حر. فهذا الرجل ذهب إلى عمر، فعمر أخذ منه المال وعتق. يبقى عمر كان يرى إن إتيان السلم في وقت، في قبل وقته يبرئ الطرف صاحب السلعة، يبرئه، ولأنه زاده خير. إذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه، وإن قبضه جزافا أو جزافا قدره فأخذ حقه ورد الفضل أو طالب بتمام حقه. يعني قال له 10 طن، قال له بص العربية اهي خد 10 طن وسيب لي الباقي. ده بيسموه الجزاف، الجزاف اللي هو على بعضها ما تعدتش. فالراجل خد قاعد يعد 10 طن بتاعه وساب الباقي، فأخذ حقه ورد الفضل أو طالب بتمام حقه. يعني لقى العربية ناقصة فقال له لا ده هي ناقصة تجيبها لي، كان ناقصا. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ يعني هو على العربية لسه، ممكن أبيعه أنا دلوقتي قبل ما استلمه على وجهين، أحدهما له ذلك لأنه قدر حقه وقد أخذ ودخل في ضمانه، الثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر. ده جزم به القاضي وده الراجح، انه لابد من قبض كامل، لان بعد كده هيختلفوا. يعني انا السلم قلت له انا عايز 10 طن رز، جاب لي عربيه كبيره وقال لي خد ال 10 طن وسيب لي الباقي، قلت انا جاي اللي انا بايع له بقى خد ال 10 طن وسيب لي الباقي، فراح اختلف، قلت له انا مش دعوه، انا قلت لك في هناك 10 طن خدتهم، فمين اللي هيتخانقوا مع بعض؟ البائع المشتري الثالث والبائع الاولاني، وهيحصل في خلاف بينهم. فلا بد في القبض ان هو يقبض قبل ان يبيع، عشان ايه؟ الخلاف نعرف هو جاي منين بالظبط. وان اختلف في القبض فالقول قول المسلم لانه منكر، وان اختلف في حلول الاجل فالقول قول المسلم اليه، المسلم اللي هو البائع، المسلم اليه اللي هو المشتري لانه منكر. وإن تعذر تسليم السلم عند المحل فللمسلم الخيار بين أن يصبر إلى أن يوجد وبين فسخ العقد والرجوع برأس ماله. قال له أنا عايز التلاجة المستوردة اللي هي من ألمانيا ديت، فكلام ده كان في شهر 5 اللي فات، قال له أنا عايزها في شهر 10. جه في شهر 10 اتصل بالشركة قالوا له الاستيراد واقف، مفيش دولار وعليكم حصار اقتصادي وانتم مش ماشيين مظبوطين، فعليه ما فيش استيراد واقف. هنا تعذر تسليم الايه؟ العقد. فهنا مخير بين ان يصبر الى ان يوجد، نقول له اصبر بقى لغايه ما الدولار ينزل تاني يبقى ب6 جنيه، او افسخ العقد. هيعمل ايه؟ هيفسخ العقد ويرجع تاني ب6 جنيه. والرجوع براس مالي، وان كان موجودا او مثله ان كان مثليا او قيمته ان كان إن لم يكن مثلين. قال له خلاص يا عم أنا راضي بالمصري، هات لي دلاجة مصري بنفس الإيه؟ سعر. يبقى هنا غيره نفس الجنس هو بس غير النوع، فده حيصح. وقيل ينفسخ العقد بالتعذر لأن السلم في ثمرة هذا العام وقد هلكت. القول الثاني قيل ده للتضعيف، غير النوع وتغيير الجنس، احنا قلنا الراجح ما فيش عقد جديد ولا هيبقى نفس السلم؟ لا، بعقد جديد، ما دام اتغير النوع يبقى لازم عقد جديد. بس معقول المستورد تبقى زي المصري؟ وقد هلكت فانفسخ العقد كما لو اشترى قفيزا من صبره فهلكت، والاول اصح، لان السلم في الذمه لا في العين، وانما لزمه الدفع من ثمره العام لتمكنه من دفع الواجب منها. فان تعذر البعض فله الخيره بين الصبر بالباقي وبين الفسخ في الجميع، وله اخذ الموجود. يعني قال له انا عايز 5 ثلاجات الماني، اتصل قال له موجود اتنين بس، فله الخيار بين الصبر يقول له خلاص نأخر كمان سنة، أو الرضا بدول والفسخ في الباقي، يقول له طب هات لي الاتنين دولت وهات لي بقى التمن الباقي، وله أخذ الموجود والفسخ في الباقي في أصح الوجهين. الوجه الثاني أنه يفسخ في العقد كله ويعمل عقد جديد، بس الراجح أنه هو يصح في الموجود لأنه فسخ في بعض المعقود عليها أشبه البيع، وفي الآخر لا يجوز لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، فإذا فسخ في البعض بقي البعض بالباقي من الثمن وبمنفعة الجزء الذي فسخ فيه، فلم يجوز كما لو شرطه في ابتداء العقد. هنا إيه؟ لأن السلم يقل فيه الثمن، لأن السلم يقل فيه الثمن لأجل التأجيل، عشان الخاطر أنت هتأخر السلعة هاخد منك مبلغ قليل عكس التقسيط. فهنا بيقول فإذا فسخ في البعض بقي الباقي الباقي بالثمن، فيه إيه؟ زيادة كمان في الأجل، ولكن العبرة بالاتفاق على حسب ما اتفق. أصل ممكن يقولوا طب الاثنين دول، طب الباقي السنة الجاية هيكون الدولار بعشرين جنيه هجيبها لك ازاي؟ يقولوا ماليش دعوة بقى، افسخ وهات لي اللي موجود على حسب ما اتفق. تجوز الإقالة السلم في السلم كله بالإجماعا، وتجوز في بعضه لأن الإقالة معروف جاز في الكل فجاز في البعض كالإبراء. إقالة يعني إيه؟ جيت أنا بقى لما أنا قلت له أنا عايز الحاجة الفلانية من ألمانيا، وجيت بعد شهر قلت له بص أنا إيه رجعت في كلام هات فلوسي، دي الإقالة في السلم. هل الإقالة بيع ولا فسخ؟ ده في خلاف بين العلماء، في خلاف بين العلماء. الراجح اللي عليه جمهور العلماء إنه فسخ. إيه الفرق بين البيع والفسخ؟ يعني لو فرضنا إن إحنا الإمام مالك بيقول البيع، فرضنا واحد مالكي وواحد من الجمهور حنبلي أو شافعي قاعدين واتفقوا في المسألة ديت هيعمل إيه؟ لو قلنا الإقالة بيع يحق ليه إن هو يفسخ يقيل ويأخذ على الإقالة مال، ماشي؟ لأنه ده بيع، يقول له خلاص أنت اديتني 100,000 جنيه هديك منهم 90 وال10,000 دولار ينزل، ده المالكي يقول كده يجوز. وفي نفس الوقت لو قلنا الإقالة بيع هنقول ما ينفعش الإقالة في السلم. ليه؟ لأن السلم لم يقبض وبيع السلعة قبل قبضها ما ينفعش، ولذلك الجمهور بيحتجوا على المالكية بالإقالة في السلم في الطعام. واحد اشترى من واحد سلم 100 طن وأقاله، بالإجماع يجوز. هنقول المالك المالكية بقى طب انتوا بالإجماع يجوز وانتوا قلتوا يجوز، كيف الإقالة تكون بيع وهو باع ما لم يقبض؟ ده لسه أنا ما خدتش الرز عشان أبيعهولك تاني، خلاص؟ فديت حجة للجمهور على المالكية. لو قلنا فسخ خلاص إلغي العقد قطع الورقة وخلاص وخد فلوسك وانتهينا. طب لو قلنا فسخ ويريد مبلغ زائد، قال له والله أنا اتصلت وعملت تليفونات وكلمت الشركة والحاجات دي بتكلفني حاجات وأنا مش هينفع تاخد الفلوس كاملة، هات لي جزء جزء وخد جزء، دي إقالة؟ دي مش إقالة أصلا، لا دي مش إقالة أساسا، دي عقد آخر، خلاص؟ طيب واحد عامل عقد وحاطط فيه شرط جزائي اللي يرجع فيه عليه مبلغ، ده سلم، بيع سلم، بعد ما عمل عقد قال له انا عايز 10 تلاجات من المانيا ب100,000 جنيه، واللي يرجع في العقد ده هيدفع 10,000 جنيه غرامه، وقال له انا هرجع وهدفع ال 10,000 جنيه، دي اقاله؟ لا مش اقاله، ده عقد اخر، هو شرط عليه ان هو لو ما تمش العقد هنعمل عقد اخر ان انا هبيع لك الحاجه اللي عندي بالمبلغ الفلاني، زي ما بيحصل دلوقتي في عقود الشروط شرط الجزائي في الفسوخ، في الفسوخ عقد بيع مثلا ارض فيقول له يرجع في كلامه هيدفع 50,000 هيدفع مبلغ، ده شرط جزائي، ده جائز ولا لا؟ جائز. القاعده بتقول ان كل الشروط الجزائيه تجوز الا في الديون، خلاص الدين الحاجه الوحيده اللي ما ينفعش فيه شرط جزائي، لان الشرط الجزائي معناه منفعه فتدخل في الربا، اما الباقي ده شروط في العقود والمسلمون عنده شروطه، تجوز الإقالة. القول الثاني بقى ده المذهب أنه تجوز، وعنه لا يجوز لما ذكرنا في الفسخ، والأول أصح، لأن باقي الثمن يستحق به باقي العوض، وإذا فسخ العقد رجع بالثمن أو ببدله إن كان معدوما وليس له صرفه في عقد آخر قبل قبضه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه لغيره. برضو الحديث ضعيف، وإحنا تكلمنا عن المسألة دي أنه يجوز صرفه لغيره بالرضا. قال القاضي: يجوز أخذ العوض عنه لأنه عوض مستقر في الذمة فأشبه القرض، فعلى هذا يصير حكم حكم القرض على ما سيأتي. لا يجوز بيع السلم قبل قبض، دي فيها إجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه وعن ربح ما لم يضمن، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح ولفظه لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه فلم يجوز بيع الطعام قبل قبضه. طيب هنا بالإجماع لا يجوز بيع السلم قبل قبضه، إن أمال اللي بيعملوا البنوك الإسلامية في السلم الموازي ده إيه؟ ده مش بيع سلم قبل قبضه، ده بيع الصفة. ماشي، هقول المسألة تاني. بنك اتفق مع مزارع، في مزارع بيزرع قمح، ماشي، فراح خد قرض من بنك الإسلامي 10,000 جنيه للزرع، فالبنك قال له: أنا ما بديش قروض، أنا هشتري منك المحصول، العشر تلاف دولت هشتري منك 10 طن قمح، خلاص. ده بيع عين ولا ذمه؟ ذمه، لان انا ما قلتلوش من عندك، انا قلت له انا عايز 10 طن قمح، فرضنا ان الراجل ده الفلاح ما زرعش قمح خالص، رجع في كلامه ولا زرع رز، العقد بينه وبين التاني قمح، يشتري قمح ويديهوله. فجيت انا بقى كبنك رحت اتفقت بقى مع محل مخبوزات، قلت له في شهر 10 هجيب لك 10 طن قمح ب 11,000 جنيه، هات ال 11,000 جنيه وانا في شهر 10 هديك ال 10 طن. اديت للراجل ده ال 10 وخدت انا 1000 ايه عموله. ده بيع السلم قبل قبضه ولا لا؟ لا لا، ده سلم موازي. ليه بقى؟ لان انا بعت له الصفه ما بعتلوش عين. يعني ايه بيع السلم قبل قبضه؟ يعني نفس اللي الفلاح هيجيبه لي انا هديهولك. لا انا ما قلتلوش كده، انا قلت له انت ليك عندي 10 طن، الفلاح جه في شهر 10 قال لي والله انا ايه ما عرفتش اجيب لك حاجه، انا كبنك يلزمني ان انا اروح اشتري ال 10 طن واديها للراجل، لان انا ما قلتلوش من من من من فلان، خلاص، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلم ثمره بني فلان. ولا تجوز التوليه فيه ولا الشركه، التوليه ان هو يبيع نفس بنفس السعر، ولا الشركه ان هو يشارك فيها غيره لما ذكرنا في الطعام، ولا الحواله به، لانها انما تجوز بدين مستقر والسلم بعرض الفسخ. كل الديون المستقره التي اشترط فيها ان يكون المال مستقر لا يصح فيه السلم لأنه هو عرضة للفسخ. لا تجوز الحوالة على من عليه سلم لأنها عرضة للفسخ، لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه. لا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، ولأنه بيع للمسلم فيه فلم يجوز كبيعه من غيره. إن إحنا قلنا لازم في السلم يبيع صفة ما يبيعش عين الموصوف في الذمة، لو باع عين هيبطل لأن العين مش موجودة في وقت العقد. وإذا قبضه فوجده معيبا فله رده وطلب حقه، لأن العقد يقتضي السلامة. فرضنا لو قلت له هات لي 10 طن قمح جابهم لي، بس القمح اللي جابه لي قمح فاسد، وقد له حق في الرد وأخذ العوض، وقد أخذ المعيب عما في الذمة، فإذا رده رجع إلى ما في الذمة، يرد ويقول له أنا عايز 10 طن سلام. وإن حدث به عيب عنده فهو كما لو حدث العيب في المبيع بعد قبضه على ما مضى، قال له هات ال 10 طن خزنهم لي هنا، حطهم كان السقف بينقط ما يبوظهم، يبقى العيب حدث بعد القبض. مهم جدا ان العيب يحدث قبل القبض ولا بعد، لو قبل القبض هيجيب له غيرهم، لو بعد القبض يبقى هو كده سلمه العقد سليم ولا يلزمه غيره.